حتى عبد الله يقول يومي رحت مع أخوي عند البحر دقية وينك؟ كان مع أخوي عند البحر أرسلي موقعك وأرسل صوت البحر. قول يعني قدمت ملائي كيف أرسل صوت البحر وأرسله؟ أرجع البيت يقول رجعت البيت رجعت المقفة عن صدق قايل ما يرد علي انقل هناك لا موجود انقل يا كلب هنكلم مقفة عن صغفة أكيد معاها هو ما يختلف إلا صادق الله لا يرده يمين بالله ما عاد أبغاه الله لا يرده الله يجعل حريقة لكن يفكني شره لا يتعبني معه يفكني شره يقول رجع البيت على ايش ويحجر قدام مع ايش متى عبدالله انا العمك ما عندنا سب ولعن وسب وضرب وقلت حياه